بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نعم سم. حسن الله عليك. باب في من سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه؟ سم هذا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في من سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه؟ قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت: أردت لأقتلك. فقال: ما كان الله عز وجل ليسلطك على ذلك، أو قال علي. قال: فقالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث بعده حسن الله. قال حدثنا كل الحديث كله في اليهودية. طيب ايش قال الحديث هذا؟ قال: اسناده صحيح واخرجه البخاري ومسلم من طريق خالد بن الحارث بهذا الاسناد. قال النووي في شرح مسلم: واما اللهوات فبفتح اللام والهاء، جمع لهات بفتح اللام، وهي اللحمة الحمراء المعلقة في اصل الحنك. قاله الاصمعي: وقيل اللحمات اللواتي في سقف اقصى الفم. وقوله ما زلت اللهوات ايش؟ واما قال النووي في شرح مسلم: واما اللهوات فبفتح اللام والهاء، جمع لهات بفتح اللام، وهي اللحمة الحمراء المعلقة في اصل الحنك. قاله الاصمعي: وقيل اللحمات اللواتي في سقف اقصى الفم. وهي اللحمات الموجودة الاول، اللحمات الموجودة في ايش؟ الاول في اصل اللحمة الحمراء المعلقة في اصل الحنك. وقيل اللحمات اللواتي في سقف اقصى الفم ابعد منها. طيب قال النووي: من السم بفتح السين وضمها وكسرها، ثلاث لغات، الفتح افصح، جمعه سمام وسموم، يعني سم وسم وسم، ثلث، او اطعم فمات اي الرجل اي قاد اي يقتص منه اي من الساقي. قوله ما كان الله يسلطك عليه فيه بيان.